يعني من السنة أن الإنسان إذا أتى خبر يسره وهو جالس أن يقوم أو مضطجع أن يقوم؟ نعم، يسجد لله ولا يشرط لها الطهارة، سجود الشكر، سجود التلاوة ليس لها، لا يشرط لها الطهارة بخلاف سجود السهو لا بد من الطهارة. أما سجود الشكر فهو يأتي على غرة فلا مانع من السجود، وهكذا سجود التلاوة وإن كان على غير طهارة. أحسن الله إليك، كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم. لكن أحسن الله إليك، هل يقوم لو كان مضطجعا كما هنا أتاه بشير فبشره؟ يقوم يسجد. لكن لو كان مثلا جالسا أو مضطجعا ما يعني يستوي جالسا ويسجد؟ ظهر قام، يعني قام من اضطجاعه، هم مقصود أن قام واجب، يعني قام من مضطجعه وسجد لله شكرا. ما جاء عن عائشة أحسن الله إليك أن الإنسان إذا أراد أن يسجد التلاوة أيضا أن الأولى أن يقوم ثم يسجد عن قيام. المعروف أنه كان يسجد وهو جالس عليه الصلاة والسلام. نعم. ويخرون للأذقان، ما هو بلازم، ما هو بلازم من قيام، إذا تلاه جالس سجد وهو جالس، وإذا تلاه قائم خر ساجد لله. يعني من قال بهذا ما ليس على قول ما لم تجد واضح على هذا. أحسن الله إليك.